هذه الشرطة أيضا سلاحنا بأمرنا بالمعروف وبنهينا عن المنكر. ومن المعلوم أن الفلاح هي أجمع كلمة لأنواع الخير في كلام العرب. فمن هنا فإن على هؤلاء الإخوة أن يأمروا إخوتهم أولئك بالنهي عن هذه المناكر، أي هذه العادات والتقاليد التي تصادم الشرع. اثنين، الأمر الثاني أو الوجه الثاني هو النصيحة التي تجب بين المؤمنين. فالمؤمنين يجب على كل واحد منهم، بل حق على كل مؤمن بالمؤمن الآخر أن ينصحه إذا رأى وجها بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحة. فعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا التناصح الذي ذكرناه والتآمر بالمعارف والتناهي عن المناكر الذي ذكرناه قبله، أي من هذا